انت كيكه كيكه والله منين مصنوع جمالك قولي بالله طول الحاجب ولون الشفه حيرني وذاب قلبي شلون الشغله حلو حلو حلو قوله جننت وقلوله ماكو بي ابد لوله حلو حلو حلو طوله فيك شما قلت ثاني يعجز صدق لساني جمالك وين وداني هنيالي عليك اني يا جمالك سوى ضج الحكم اللي يشوف حسنك ينطع طله حلو حلو حلو طوله جنن فد وقلوله حلو حلو حلو طوله ماكو مثلك واحد انت اوف يا هذا الجمال منين جبته شي خرافي مو طبيعي بيك ما جاملت والله بكل شي قلته حلو حلو حلو احساسك حلو مبخر انفاسك حلو من جدنك راسك حلو حلو حلو احساسك تين منقع الشفه حلو خدودك الكربة بطول الشارع توقف إذا مرت بصدفة شما حجيت مقصران يا ترى بنصاب وجهك قلي بالله حلو حلو حلو طوله جنن فد وقلوله حلو حلو حلو طوله